السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. حياكم الله وإياكم. الله يبارك فيك يا شيخ. طيب الشيخ عبد الله، المشايخ معنا الشيخ إبراهيم والشيخ حسن. إيه باقي بس الشيخ مجد، إن شاء الله الآن يدخل. أنا تأخرت مش مثل الشيخ محمد، نحن نبدأ وإذا دخل الشيخ مجد يقضى له فوته بإذن الله تعالى. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولمشايخنا والحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين بأسانيد مشايخنا حفظهم الله تعالى إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه ما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم، أو قال: يرحمكم من في السماء. وبعد، فهذا هو المجلس الرابع من مجالس قراءة كتاب تذكرة الأريب في تفسير الغريب للعلامة أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي رحمه الله تعالى، على جمع من المشايخ المسندين حفظهم الله تعالى ورعاهم. قال الصوت واضح يا أخوان؟ واضح شيخنا، بس الكنترول لو تعطونا الشيخ مجد مكي أنا أرغب. بارك الله فيكم. نعم، مرحبا بالشيخ مجد. الشيخ مجد معنا. قال رحمه الله، أحسن الله عليكم، مرحبا شيخنا مجد. قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى في سورة النساء قوله تعالى: فأقمت لهم الصلاة ابتدأتها، وليأخذوا يعني الباقين، فإذا سجدوا يعني المصلين، فليكونوا من ورائكم أي فلينصرفوا إلى الحرس، فإذا اطمأنتم عدتم إلى الوطن فأقيموا الصلاة أي أتموها كتابا موقوتا أي مفروضا. وقوله تهنوا تضعفوا في طلب العدو، قوله ولا تكن للخائنين خصيما أي لا تكن مخاصما عن خائن، وقوله يختانون أنفسهم يجعلونها خائنة بارتكاب الخيانة، قوله تعالى أمن يكون عليهم أي لهم. والآيات نزلت في طعمة بن أبيرق سرق درعا فرماها في بيت رجل فطلبت عنده فلم توجد، فقال قومه جادل عن صاحبنا فهم أن يفعل، ومعنى أن يضلوك يستزلوك في الحكم. والنجوى ما دبره قوم طعمة في تبرية صاحبهم، والاستثناء ليس من الجنس، ومعناها لكن من أمر بصدقة ففي نجواه خير، قوله تعالى ما تولى نكيله إلى ما اختار لنفسه. إن يدعون أي ما يعبدون إلا إناثا وهو جمع أنثى. قال الزجاج كل الموات يخبر عنها كما يخبر عن المؤنث. تقول الأحجار تعجبني والمراد الأصنام. وما يدعون إلا ما يسمونه باسم الإناث مع كل صنم شيطان يتراءى للسدنة فيكلمهم. والمريد الخارج عن الطاعة. قوله نصيبا مفروضا أي خطأ افترضته لنفسي منهم فأضل أي خطا هكذا أو خطأ افترضته لنفسي منهم فأضلهم حظا أي نعم أي حظا افترضته لنفسي منهم فأضلهم نعم سم. قوله تعالى فليبتكن أي يشققن وهو شق أذن البحيرة. فليغيرن خلق الله وهي الخصاء. والمحيص الملجأ. قوله ليس بأمانيكم أي ليس ثواب الله بأمانيكم. قوله أسلم وجهه أخلص دينه. والمحسن الموحد والخليل المصافي. قوله تعالى ويستفتونك في النساء أي في ميراث النساء. وذلك أنهم قالوا كيف ترث المرأة والصبي الصغير. قوله تعالى وما يتلى عليكم أي وما يتلى يفتيكم أيضا وهو قوله وآتوا اليتامى أموالهم. والذي كتب لهن الميراث. قوله والمستضعفين أي وما أي ما يتلى عليهم في يتامى النساء وفي المستضعفين وكانوا لا يورثونهم. قوله وأن تقوموا المعنى في يتامى النساء وفي أن تقوموا لليتامى بالقسط وهو العدل في مواريثهم ومهورهن. ونشوز الرجل أن يسيء عشرة المرأة أو إعراضا إلى غيرها فلا جناح عليهما أن يوقع بينهما أمرا يرضيانه وتدوم صحبتهما مثل أن تصبر على تفضيله غيرها عليها أو تترك بعض مهرها. قولوا وأحضرت ألزمت الأنفس الشحة وهو الإفراط في الحرص على الشيء. والمعنى ألزمت نفس المرأة الشحة بحقها من زوجها ونفسه الشحة عليه ونفسه الشح عليها بنفسه إذ غيرها أحب إليه. قوله تعالى ولن تستطيعوا أي تطيقوا التسوية بين النساء في المحبة التي هي ميل الطباع. قوله تعالى فلا تميلوا إلى المحبوبة. قال فتذر الأخرى كالمعلقة وهي التي لا هي أيم ولا ذات بعل. قوله تعالى فالله أولى بهما أي أولى بالنظر لهما. والمعنى لا تنظروا إلى فقر المشهود عليه ولا إلى غناه. فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا المعنى لتعدلوا. وإن تلووا وهو أن يلوي الشاهد لسانه بالشهادة إلى غير الحق. أو تعرضوا المعنى وتعرضوا. وقرأ حمزة تلو من الولاية فيكون الخطاب للحاكم. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا قيل المراد بهم أهل الكتاب فيكون المعنى آمنوا بموسى وعيسى آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. وقيل المنافقون فالمعنى آمنوا بقلوبكم. وقيل المسلمون فالمعنى ثبتوا على إيمانكم. قوله تعالى إن الذين آمنوا بموسى ثم كفروا بعده ثم آمنوا بعزير ثم كفروا بعيسى ثم ازدادوا كفرا بمحمد لم يكن الله ليغفر لهم ما أقاموا على ذلك. بشر المنافقين أي اجعل مكان بشارتهم العذاب. قوله وقد نزل عليكم وهو قوله وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم. قوله إنكم إذا مثلهم في العصيان. قال قوله تعالى وإن كان للكافرين نصيب أي دولة وإن كان الكافرين نصيب أي دولة قالوا للكفار ألم نستحوذ عليكم أي ألم نستولي عليكم بالمعونة والنصر ونمنعكم من المؤمنين بتخديدهم عنكم. قولوا ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا أي ظهورا إذ العاقبة لهم. وقال السدي حجة. قوله تعالى مذبذبين أي مترددين بين الإسلام والكفر. قوله تعالى لا تتخذوا الكافرين يعني اليهود وقيل المنافقين. والسلطان الحجة والمعنى حجة تلزمكم عذابه والمعنى حجة تلزمكم عذابه. والدرك واحد الأدراك وهي المنازل والأطباق. قال الضحاك الدرج إلى فوق والدرك إلى أسفل. والدرك واحد الأدراك وهي المنازل والأطباق. قال قوله تعالى إلا من ظلم إلا أن يدعو المظلوم على من ظلمه فقد رخص له. ومن فتح الضاء بالف المعنى ما يفعل الله بعذابكم إلا من ظلم. هل هنا أدخل آية في آية شيخنا وماذا؟ في النسخة الأخرى ماذا؟ يعني هنا قال في الحاشية وقع هنا ألفاظ غير واضحة في النسختين وما أثبت من سين وعين وقراءة عشر بفتح الضاء. والمعنى على قراءة الجمهور إلا أنه يدعو المظلوم على من ظلمه أو أن ينتصر المظلوم على من ظالمه أو أن يخبر بظلم من ظلمه. واختلف في الاستثناء هنا أهو منقطع هو الرجح متصل. أما على قراءة الفتح فالاستثناء منقطع. أنا أقصد شيخ الآية لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وفي قراءة إلا من ظلم بس يعني كيف فسرها بقوله ما يفعل الله بعذابكم إلا من ظلم. الآية الأخرى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم إن هو هذا يعني اقتام هذا. والقراءة الأخرى من ظلم من قرأ بها بقية العشرة الشيخ وذكر هنا قال قراءة الجمهور ظلم أي نعم إلا من ظلم. قال وأما على قراءة الفتح إن في استثناء منقطع بس هاته لما ذكر من القارئ فيها. أنا ما استشكل القراءة شيخنا لكن استشكل تفسيره هنا ما يفعل الله بعذابكم. أيوة. نعم شيخ الإخوة يقولون إلا من ظلم غير متواترة أصلا يعني ليست من العشرة. أيوة. ومعنى يفسد يعني الذي ظلم يحب الجهر بالسوء يعني يجهر بالسوء وهو الظالم. نعم الله أعلم يعني مخطوط فيها والنسخة الأخرى النسخة الأخرى ما يعني يا شيخ الآن يقول لن تكون أفضل حالة. والله يا شيخ بعد المقارنة كأنها يا شيخ في بعض النواحي أجود النسخة الأخرى. هو لابد من اعتماد على ذلك المسير في يعني ترجيح المعاني التي اختارها. نعم غريب. نعم أحسن الله. نعم تفضل. قال رحمه الله تعالى قوله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله وهم اليهود، قوله فبما نقضهم ما صلة، والبهتان قذفهم مريم بالزنا، وقولهم إن قتلنا المسيح اعترفوا بأن الذي قتلوه نبي، فعذبوا عذاب من قتله، وكان قد ألقي شبهه على بعض من أراد قتله فقتلوه، وإن الذين اختلفوا فيه في قتله لفي شك من قتله، لأن أحدهم دخل إلى قبته فدخلوا خلفه فقتلوا، فقالوا إن كان هذا صاحبنا فأين عيسى، وإن كان عيسى فأين صاحبنا، قالوا إلا اتباع الظن، أي إلا أنهم يتبعون الظن وما قتلوه يعني العلم يقينا، إلا قولوا إلا ليؤمنن، يصح شبهه وشبهه يصح لجهن، إلا ليؤمنن به أي بعيسى قبل موته، يعني قبل موت المؤمن به، قال ابن عباس يؤمن اليهودي قبل موته ولا تخرج نفس النصراني حتى يشهد أن عيسى عبد. وقوله الراسخون في العلم من أسلم كعبد الله بن سلام وأشباهه، والمقيمين الصلاة، والمقيمين الصلاة نصب على المدح، اذكر المقيمين الصلاة، قوله أنزله بعلمي أي وفيه علمه، قوله لا تغلو الغلو الإفراط ومجاوزة الحد، وغلو اليهود قولهم عيسى لغير رشدة، وغلو النصارى قول بعضهم هو الله وقول بعضهم هو ابنه، وروح منه أي روح من أرواح الأبدان أرسله إلى مريم، وإنما قال منه تشريفا له بالإضافة إليه، قولوا ولا تقولوا ثلاثة أي آلهتنا ثلاثة، قولوا لن يستنكف أي لن يأنف، والبرهان القرآن وهو النور أيضا، واعتصموا استمسكوا به، قولوا أن تضلوا أي لئلا تضلوا. قال رحمه الله تعالى سورة المائدة العقود العهود، وبهيمة الأنعام جميع الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم، إنما قيل لها بهيمة لأنها أبهمت عن أن تميز، قولوا إلا ما يتلى عليكم، وقوله حرمت عليكم الميتة غير محل الصيد، المعنى أحلت لكم بهيمة الأنعام غير مستحل اصطيادها وأنتم حرم أي محرمون، شعائر الله الهدايا المشعرة لبيت الله، والهدي ما أهدي إلى البيت، والقلائد ما قلد من الهدي، والآم القاصد، قوله ولا يجرمنكم أي فلا يحملنكم، شنآن قوم أي بغضهم أن تعتدوا فتستحلوا منهم ما قد نهيتم عنهم، وكانوا قد نهوا عن التعرض لمن قلد أو أظهر شعائر الحج من المشركين، ثم نسخ هذا بقوله فاقتلوا المشركين، المنخنقة ما اختنق بنفسه أو خنقه غيره، والموقوذة التي تضرب حتى توقد أي تشرف على الموت، والمتردية الواقعة من مكان عال، والنطيحة المنطوحة. نعم. قال والنطيحة المنطوحة التي نطحتها شاة أو بقرة فتموت، قوله وما أكل السبع أي افترسه فأكل بعضه، إلا ما دكيتم أي ما لحقتم من هذا كله وفيه حياة مستقرة فذبحتموه، والنصب أصنام كانوا ينصبونها للعبادة فيذبحون عليها أي لها، وأن تستقسموا أي تطلبوا علم ما قسم لكم، بالأزلام وهي سيام العرب، قال سعيد بن جبير رضي الله عنه هي حصى بيض كانوا إذا أرادوا غدوا أو رواحا كتبوا في قدح أمرني ربي، وفي الآخرين هاني ربي، ثم يضربون بها فيعملون على ما يخرج. قال رحمه الله تعالى قولوا اليوم يئس أي في هذا الأوان، وإكمال الدين إتمامه بعزة وظهوره، والمعنى أكملت لكم نصر دينكم، وقيل أكملت لكم فرائضه فلم ينزل بعدها فريضة، والمخمصة المجاعة، قولوا غير متجانف أي مائل لإثم. قال رحمه الله تعالى غير متجانف أي مائل لإثم أي إليه، وهو أن يأكل بعد زوال الضرورة. وقوله الطيبات ما استطابته العرب مما لم يحرم، والجوارح ما صيد به من سباع البهائم والطير مكلبين أصحاب صيد بالكلاب، وكان الأغلب صيدهم بالكلاب. تعلموهن أي تؤدبوهن ألا يأكلن صيدهن، وهذا في جوارح البهائم. فأما جوارح الطير فيجوز أكل ما أكلت منها، لأن الكلب يعلم بترك الأكل والطائر بالأكل. تعلمونهن؟ أي نعم، تعلمونهن أي تؤدبوهن ألا يأكلن صيدهن، وهذا في جوارح البهائم. فأما جوارح الطير فيجوز أكل ما أكلت منها، لأن الكلب يعلم بترك الأكل والطائر بالأكل. واذكر اسم الله عليه أي على إرسالهن. قال رحمه الله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب ذبائحهم والمحصنات الحرائر. قوله: وميثاقه الذي واثقكم به حين قال ألست بربكم. قوله: إذ هم قوم أن يبسطوا، وهم قوم من اليهود عزموا على الفتك برسول الله صلى الله عليه وسلم فنجاه الله. والنقيب كالأمير والكفيل، والتعزير التعظيم. يحرفون الكلمة وهو تغييرهم حدود التوراة، ونسوا تركوا حظا نصيبا مما ذكروا أي أوصوا، والخائنة الخيانة. فاعف عنهم منسوخ بآية السيف. قولوا: فأغرينا أي هيجنا. قولوا: كثيرا مما كنتم تخفون أي مثل آية الرجم، ومثل آية الرجم وصفة محمد صلى الله عليه وسلم. والنور محمد صلى الله عليه وسلم، والكتاب القرآن. قولوا: سبل السلام طرق الله وهي دينهم. قولوا: نحن أبناء الله أي منا ابنه عيسى عليه السلام. الأرض المقدسة الشام كلها. قوله: كتب الله لكم أي فرض عليكم دخولها. والجبارون الذين يجبرون الناس على ما يريدونه، وكانوا عظام الخلق. قوله: قال رجلان وهما يوشع وكالب. والباب باب القرية، والمعنى أن القوم قد مولئوا رعبا منا. قوله: فثب أنت وربك أي وليعنك ربك. نبأ ابني آدم وهما قابيل وهابيل، وقربان قابيل صبرة طعام، وقربان هابيل كبش. فنزلت نار من السماء فأكلت قربان هابيل، وهذه كانت علامة تقبل القربان. قولوا: إني أريد أن تبوء أي ترجع بإثمي، أي بإثم قتلي وإثمك الذي في عنقك. والمعنى: إن قتلتني أردت وقوع هذا. فطوعت زينت فقتله ثم حمله ولم يعرف كيف الدفن. فلما راق قصة الغرابين أصبح من النادمين على حمله لا على قتله. قوله: كتبنا فرضنا. قوله: أو فساد يستحق به القتل، ومن أحياها استنقذها من هلكة. قوله: أن يقتلوا عقوبة هؤلاء على الترتيب: إن قتلوا وأخذوا المال، أو قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا وصلبوا أو وصلبوا. فإن أخذوا المال أو قتلوا وصلبوا. فإن أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجل من خلاف. فإن لم يأخذوا المال ولم يقتلوا نوفوا، وهو ألا يتركوا يأوون في بلد. فإن تابوا نظرت، فإذا كانوا مشركين فآمنوا فلا سبيل عليهم في مال أو دم، وإن كانوا مسلمين فحدود الله تسقط عنهم دون حقوق الآدميين. والوسيلة القربة. قوله: سماعون للكذب الذي بدلوه في التوراة، سماعون لقوم آخرين فهم عيون لأولئك. قالوا يحرفون الكلمة وهو تغييرهم حدود الله في التوراة من بعد مواضعه أي من بعد محمد. من أين؟ من الصفحة الأولى التي قبل هذه. وهو واضع عند الأخوة لكن نعيد، ما في مشكلة. قولوا إني أريد أن تبوء أي ترجع بإثمي، أي بإثم قتلي وإثمك الذي في عنقك، والمعنى إن قتلتني أردت وقوع هذا. قولوا فطوعت زينت فقتله ثم حمله ولم يعرف كيف الدفن، فلما رأى قصة الغرابين أصبح من النادمين على حمله لا على قتله. قوله كتبنا فرضنا أو فساد يستحق به القتل، ومن أحياها استنقذها من هلك أو هلك. قال أن يقتلوا عقوبة هؤلاء على الترتيب، إن قتلوا وأخذوا المال أو قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا وصلبوا أو وصلبوا، فإن أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أو قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، فإن لم يأخذوا المال ولم يقتلوا نفوا وهو ألا يتركوا يأوون إلى في بلد، فإن تابوا نظرت، فإذا كانوا مشركين فآمنوا فلا سبيل عليهم في مال أو دم، وإن كانوا مسلمين فحدود الله تسقط عنهم دون حقوق الآدميين. والوسيلة القربة، قوله سماعون للكذب الذي بدلوه في التوراة، سماعون لقوم آخرين فهم عيون لأولئك يحرفون الكلمة، وهو تغييرهم حدود الله في التوراة من بعد مواضعه أي من بعد أن وضعها الله مواضعها. يقولون إن أوتيتم هذا، وذلك أن رجلا وامرأة من أشرافهم زنيا وكان حدهم الرجم، فسألوا رسول أو وكان حدهم الرجم فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا إن أفتاكم بالجلد فخذوه وإن أفتاكم بالرجم فلا، والفتنة الضلالة. لتعدل. والسحت كل كسب حرام، قوله تعالى أو أعرض عنهم كان مخيرا بين الحكم والإعراض، وهذا حكم باق لم ينسخ. الذين أسلموا لحكم الله والربانيون سبق ذكرهم في آل عمران. والأحبار العلماء، قولوا ومن لم يحكم بما أنزل الله جاحدا فهو كافر، فإن مال إلى الهوى من غير جحد فهو ظالم وفاسق. قوله وكتبنا عليهم فيها أي فرضنا على اليهود في التوراة فمن تصدق به أي بالقصاص. قولوا وقفينا أتبعنا على آثار النبيين. والمهيمن المؤتمن وقيل الشاهد، قولوا ولا تتبع أهواءهم عما جاءك أي فترجع عما جاءك. والشرعة السنة والمنهاج الطريق. لجعلكم أمة واحدة أي لجعلكم على ملة على ملة واحدة. قوله يفتنوك أي يصرفوك، فإن تولوا عن حكمك. قولوا ومن يتولهم منكم في الدين فإنه منهم في الكفر. قولوا في قلوبهم مرض أي شك وهم المنافقون، يسارعون فيهم أي في موالاتهم، يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة أي يدور علينا الدهر بمكروه فيحتاج إليهم وإلى معاونتهم. والفتح نصر النبي صلى الله عليه وسلم على مخالفيه. والأمر الخصب، فيصبح على ما أسروا في أنفسهم من موالاتهم، فلما أجلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بني النضير اشتد ذلك على المنافقين، وجعل المنافق يقول لقريبه المؤمن إذا رأى عداوته لليهود هذا جزاؤهم، قال هذا جزاؤهم منك وقد أشبعوا بطنك. فلما قتلت قريضة اشتد الأمر على المنافقين وجعلوا يقولون 400 حصدوا في ليلة واحدة، فعجب المؤمنون من نفاق القوم، فقالوا إن هؤلاء يعنون المنافقين الذين أقسموا بالله إنهم لمعكم على عدوهم. قوله تعالى أذلة على المؤمنين أي أهل رقة على دينهم، أهل غلظة على من خالفهم. قولوا هل تنقمون منا أي هل تكرهون إلا إيماننا وفسقكم. هل أنبئكم بشر من ذلك أي ما كرهتم مثوبة وهي الثواب. قولوا وجعل منهم القردة وعبد الطاغوت أي جعل منهم القردة ومن عبد الطاغوت. وقرأ حمزة وعبد الطاغوت بفتح العين وضم الباء، والمعنى جعل منهم خدمة الطاغوت وهي الأصنام. لولا ينهاهم أي هل لا. قال مغلولة أي ممسكة منقبضة عن العطاء. وقوله غلت أيديهم في جهنم، قوله ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا، لأنه كلما نزل شيء كفروا به. قوله كلما أوقدوا نارا، هذا مثل لاجتهادهم في محاربة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمعنى كلما جمعوا فرقهم الله. وإفسادهم في الأرض محو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من كتابهم. قوله أقاموا التوراة، عملوا بما فيه، عملوا بما فيها. لأكلوا من فوقهم بقطر السماء، ومن تحت أرجلهم نبات الأرض. والأمة المقتصدة المؤمنة منهم. قوله تعالى بلغ ما أنزل إليك، أي جميع ما أنزل، فلا تراقبن أحدا. قال الحسن كان يهاب قريشا فنزلت هذه الآية والله يعصمك من الناس، أي يمنعك من القتل والأسر. فأما عوارض الأذى فلا يمنع عصمة، فلا يمنع عصمة الجملة. قوله ألا تكون فتنة، المعنى ظنوا أنهم لا يعذبون بذنوبهم، فعموا أي لم يعملوا بما سمعوا فصاروا كالعمي. قوله ثم تاب الله عليهم، أي رفع عنهم البلاء وأرسل إليهم محمدا صلى الله عليه وسلم يعلمهم بقبول التوبة، ثم عموا لم يتوبوا. قوله ثالث ثلاثة، أي ثالث آلهة، أي أحد ثلاثة. قوله يأكلان الطعام، أي يعيشان بالغذاء. وقيل نبه بالطعام على الحدث، يؤفكون يصرفون عن الحق. قوله تعالى قد ضلوا من قبل، أي من قبل أن تضلوا. والخطاب لليهود الذين كانوا في عصر نبينا صلى الله عليه وسلم، نهوا أن يتبعوا أسلافهم في البدع. قوله تعالى على لسان داود فصاروا قردة، وعلى لسان عيسى فصاروا خنازير. والقسيسون العلماء والرهبان العباد، وإنما مدحوا بهذا لتمسكهم بشرعهم إلى أن جاء الناسخ. وكان جعفر قرأ عند النجاشي القرآن، فسمع القسيسون والرهبان فانحدرت دموعهم لما عرفوا من الحق، فنزلت هذه الآية فيهم، أو قال فنزلت هذه الآيات فيهم. قوله والشاهدون الذين يشهدون بالحق وهم الأنبياء والمؤمنون، وقيل محمد صلى الله عليه وسلم وأمته. قوله تعالى لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، كان جماعة من الصحابة قد عزموا على الترهب وهموا بالاختصاء، فنزلت هذه الآية ولا تعتدوا بإتيان ما نهيتم عنهم. قوله بما عقدتم، أي دقيقة. قال رحمه الله تعالى، الآن عاد الصوت يا أخوان. قال رحمه الله تعالى بما عقدتم أي وكدتم من أوسط ما تطعمون أهليكم في المقدار، وقيل في الجنس، فالواجب لكل فقير مد بر أو نصف صاع تمر أو شعير، فإن كسى الرجل كساه ثوبا، وإن كسى المرأة كساها درعا وخمارا، وهو أدنى ما تجزئ فيه الصلاة، وتحرير الرقبة عتقها. والمراد جملة الشخص، وهل يشترط إيمان هذه الرقبة، فيه قولان. قوله فمن لم يجد إلا قدر قوته وقوت عياله يومه وليلته صام ثلاثة أيام متتابعة. قوله إذا حلفتم وحنثتم، والميسر القمار، والرجس المستقدر من عمل الشيطان أي من تزيينه، ووقوع العداوة في الخمر بما تحدثه من السكر والخصومة، وفي الميسر بخروج المال عن المقمور فيوجب ذلك معاداة القامر. قوله تعالى فهل أنتم منتهون لفظه لفظ الاستفهام ومعناه الأمر تقديره انتهوا واحذروا. قوله فيما طعموا أي شربوا من الخمر قبل التحريم، إذا ما اتقوا بعد التحريم وآمنوا بالتحريم ثم اتقوا داموا على التقوى وآمنوا بالناسخ والمنسوخ ثم اتقوا، وقيل اتقوا سوء التأويل، وقيل اتقوا الشرك ثم الشبهات ثم المحرمات، العود إلى الخمر بعد التحريم وأحسنوا العمل بترك شربها. قوله تعالى بشيء من الصيد وهو صيد البر خاصة تناله أيديكم يعني الفراخ، ورماحكم كبار الصيد وصغار الصيد البيض ليعلم الله أي ليرى، فمن اعتدى فأخذ الصيد عمدا بعد النهي المحرم. قوله تعالى لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم أي محرمون. هذه الآية بينت من أي وجه وقعت البلوى وفي أي زمان، وأنتم حرم أي محرمون أو في الحرم، والمتعمد لقتل الصيد والمخطئ سواء في الكفارة، وإنما خص العمد بالذكر لما ذكر في أثناء الآية من الوعيد وذلك يختص العامدة. قال الزهري نزل القرآن بالعمد وجرت السنة بالخطأ أي ألحقت المخطئ بالعامد في وجوب الجزاء. قوله تعالى فجزاء مثل ما قتل أو فجزاء مثل ما قتل أي فعليه بدل ما قتل، والنعم الإبل والبقر والغنم، وإنما يجب الجزاء بقتل الصيد المأكول اللحم أو المتولد من حيوان يؤكل لحمه كالسمع فإنه من الضبع والذئب، والواجب بقتل الصيد فيما له مثل من الأنعام مثله وفيما لا مثل له قيمته. قال ابن عباس في الضبية شاة وفي النعامة بعير يحكم به أي بالجزاء ذوى عدل لأن الصيد يختلف. قال لأن الصيد يختلف في نفسه فافتقر الحكم بالمثل إلى عدلين من أهل دينكم، هديا بالغ الكعبة أي يحكمان به مقدرا أن يهدى، فإذا أتى مكة ذبح وتصدق به، أو كفارة يعني أو عليه بدل الجزاء كفارة وهي طعام مساكين. وهل يعتبر في إخراج الطعام قيمة النظير أو قيمة الصيد؟ فيه قولان أحدهما قيمة النظير قاله أحمد والشافعي رضي الله عنهما، والثاني قيمة الصيد قاله أبو حنيفة ومالك رضي الله عنهما، ويطعم عن كل مسكين مد برز أو عدل ذلك أي ما يعادله، فيصوم عن كل مد برز ونصف صاع تمر أو شعير يوما ليذوق وبال أمره أي جزاء ذنبه عفى الله عما سلف في الجاهلية مثل تحريمهم الصيد. ومن عاد في الإسلام قال وطعامه، قال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما هو ما نبذه ميتا، وقال سعيد بن المسيب مالحه، وقال النخعي ما نبذه ومالحه. قالوا متاعا لكم للمقيمين وللسيارة المسافرين. نستأذنكم مشايخنا ثلاث دقائق فقط نختم سورة المائدة. الله يديكم الخير. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى قوله قياما للناس أي قواما لدينهم ودنياهم، والدين باق ما دامت تحد والمتوجه إليها آمن والمعاش عندها واقع. والشهر الحرام المراد به الأشهر الحرم ما كانوا يأتون فيها، فذلك قوامهم. وكذلك إذا أهدى الرجل هديا أخر الشيخ إبراهيم طيب نقضيه إن شاء الله له. وكذلك إذا أهدى الرجل هديا أو قلد بعيرا أمينا، فهذه الأشياء كانت عصمة للناس بما جعل الله في صدورهم من تعظيمها، ذلك الذي جعل الله من المصالح ليعلموا من أين. طيب قوله قياما للناس أي قواما لدينهم ودنياهم، والدين باقي ما دامت تحد والمتوجه إليها آمن والمعاش عندها واقع. والشهر الحرام المراد به الأشهر الحرم ما كانوا يأتون فيها، فذلك قوامهم. وكذلك إذا أهدى الرجل هديا أو قلد بعيرا أمن، فهذه الأشياء كانت عصمة للناس بما جعل الله في صدورهم من تعظيمها، ذلك الذي جعل الله من المصالح ليعلموا أن الله يعلم الخبيث الحرام والطيب الحلال. قولوا لا تسألوا عن أشياء، كانوا يكثرون الأسئلة، فقام الرسول صلى الله عليه وسلم يوما فقال سألوني، فلا تسألوني عن شيء في مقام هذا إلا بينته لكم. فقام ابن حذافة فقال من أبي؟ فقال حذافة. وقام آخر فقال أين أبي؟ قال في النار. فقام عمر رضي الله عنه فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد النبي، أنا حديث عهد بجاهلية والله أعلم من آباؤنا فسكن، أو إنا حديث عهد بجاهلية والله أعلم من آباؤنا فسكن غضبه، ونزلت هذه الآية. قوله حين ينزل القرآن، المعنى إن نزل فيها حكم لم تعرفوا ظاهره شرح لكم، عفى الله عنها أو شرح لكم، عفى الله عنها يعني الأشياء فلم يذكرها، وقيل عن المسألة فلم يؤاخذ بها. قوله قد سألها قوم، قال مقاتل كان بنو إسرائيل يسألون أنبياءهم عن أشياء فإذا أخبرهم لم يصدقوهم. قوله ما جعل الله أي ما أمر به ولا أوجبه. والبحيرة الناقة تلد 5 أبطن، فإذا كان الخامس أنثى شق أذنها وحرمت على النساء. والسائبة من الأنعام كانوا يسيبونها فلا يركبون لها ضارا ولا يحلبون لها لبنا. والوصيلة الشاة تلد 7 أبطن، فإذا كان السابع ذكرا وأنثى قالوا وصلت أخاها فلا تذبح، وتكون منافعها للرجال دون النساء، فإن ماتت اشترك فيها الرجال والنساء. والحامي الفحل ينتج من ظهره 10 أبطن، فيقولون قد حمى ظهره فيسيبونه لأصنامهم فلا يحمل عليه. وافتراءهم عليه قولهم إن الله أمرنا بذلك. قوله أولو كان آباؤهم، المعنى أيتبعونهم في خطائهم. قوله تعالى شهادة بينكم، قال ابن عباس كان تميم الداري وعدي بن بداء، وكان نصرانيين يختلفان إلى مكة، فصاحبهما رجل من بني سام فمات وليس عنده مسلم، فأوصى إليهما بتركته فقدم بها على أهله وكتما جاما من فضة، فاستحلفهما النبي صلى الله عليه وسلم ما كتما وخلى سبيلهما، ثم وجد الجام عند قوم بمكة، فقالوا ابتعناه من تميم وعدي، فقام أولياء السامي فأخذوا الجام وحلف رجلان منهم بالله أن هذا جام صاحبنا وشهادتنا أحق من شهادتهما، فنزلت هذه الآية والتي بعدها. ومعنى الآية ليشهدكم عند الموت ذوى عدل منكم أي من المسلمين، أو آخران من غيركم يعني من أهل الذمة عند فقد المسلمين، إن أنتم ضربتم في الأرض أي سافرتم. والصلاة صلاة العصر، وهو وقت يعظمه أهل الأديان. وقوله ارتبتم بمعنى شككتم في شهادتهما، فإن حلف مضت شهادتهما. قوله فإن عثر أي ظهر على أنهما استحقا إثما بحنثهما في اليمين فآخران، أي قام في اليمين مقامهما آخران من قرابة الميت. قوله الذين استحق عليهم أي منهم الأوليان وهما الوليان، يقال هذا الأولى بفلان ثم يحذف بفلان، فيقال هذا الأولى، فيحلفان بالله لقد ظهرنا على خيانة الذميين وما اعتدينا عليهما، ولشهادتنا أصح لكفرهما وإيماننا. قوله ذلك الذي حكمنا به من رد اليمين أدنى أي أقرب إلى إتيان أهل الذمة الشهادة على وجهها، أي على ما كانت أقرب إلى أن يخافوا أن ترد أيمان أولياء الميت بعد إيمانهم فيحلفوا على خيانتهم، فيفتضحوا ويغرموا فلا يحلفوا كاذبين. واتقوا الله أن تحلفوا كاذبين، واسمعوا الموعظة. واتقوا يوم يجمع الله الرسل، قال قوله لا علم لنا إلا ما أنت أعلم به منا. وقال ابن عباس إذا زفرت جهنم طاشت عقولهم فقالوا لا علم لنا، فإذا ردت عقولهم نطقوا بحججهم. والوحي إلى الحواريين إلهام، وقد سبق ذكره أهملها هنا. قوله هل يستطيع ربك أن يقدر، وليس ها هنا شك، قال أبو علي الفارسي المعنى هل يفعل ذلك بسؤالك، قال اتقوا الله أن تسألوا البلاء لأنكم إذا لم تؤمنوا عذبتم. قوله وتطمئن قلوبنا بصدقك، قوله من الشاهدين لله بالقدرة ولك بالنبوة. قوله تكون لنا عيدا يعني اليوم الذي نزلت فيه، قال كعب نزلت يوم الأحد ونزلت عليها سمكة مشوية وخمسة أرغفة وتمر وزيتون ورمان، فصح كل مريض أكل منها واستغنى كل فقير، وكفر قوم فقالوا هذا سحر فعذبوا بالنفس. وقيل أمروا ألا يخونوا ولا يدخروا فخانوا وادخروا فمسخوا، وهو العذاب المذكور في الآية. قوله تعالى أأنت قلت للناس، هذا التوبيخ لمن ادعى على عيسى ذلك، ولما قالوا إن مريم ولدت إلها لزمهم أن يقولوا هي بمنزلة من ولدته، فذلك معنى قوله إلهين اثنين. قوله وإن تغفر لهم، المعنى ولو فعلت ذلك ولست فاعلا لموتهم على الكفر فلا اعتراض عليك. ثم قال سورة الأنعام، ونقف عندها إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحسن الله إليكم مشايخنا وغفر الله لنا ولكم وجزاكم الله خيرا. الله يبارك فيكم وإياكم، قبل الله منا وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإياكم بكم وجعلنا إياكم من الرمال العزيز، وجعلنا من الزكاة الشريف كريم وقضائه ومنائه من النار، ونسألوه تعالى أن يستعينا وعليكم الزكاة العزيز وفضلنا وإياكم للدين، وجعلنا وإياكم من العلماء العاملين على راسك آمين آمين وبركاته. آمين آمين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في حفظ الله ورعايته مشايخنا، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.